بالباب بيتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا ونفض سامرنا الورد كله كله كفى الجناين وش معنى انت انت اللي شاردة منا الورد كله كله كفى الجناين وش معنى انت انت اللي شاردة منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.